لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخطرة الرابعة والثمانون، وهي بعنوان يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يضطر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر، يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب، يعني إلى أن يموت يعني شيخ يموت ألف صبي وشاب، فقريب الناس يعني من يعمر. ولذلك لو عددنا الأشياخ في الناحية تجدهم يعدون على أصابع اليد الواحدة. ما الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما يقدم المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل، وتبادر الشهوات وتنسى الإنابة، إنابة هي الرجوع، لطول الأمل، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحوها بتوبة، أو خرقا فارقعها باستغفار، وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك وإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس. هذا من صيد الخاطر ابن الجوزي. أين من كان في سرور وغبطة، أين من بسط اليد في بسيط البسطة، جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيب النقطة، بينما هم في الخطأ خطأ إليهم صاحب الشرطة، هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخون الموت منا إخوانا، كم خرن في الأجداث أخرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. تفكروا في الذين رحلوا أين نزلوا، أين نزلوا، وتذكروا أن القوم نوقشوا وسئلوا، واعلموا أنكم كما تعزلون عزلوا، ولقد ودوا الفوات لو قبلوا، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادي الرحيل فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم. أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في الخوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي، ألا للموت كأس أي كاسي، وأنت لكأسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب، تذكر بالممات وأنت ناسي. الخطرة الخامسة والثمانون، الفرق بين المؤمن الشاكر والكافر الجاحد. لما أنعم الله عز وجل على قارون وأعطاه من الكنوز فإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، جحد نعمة الله عز وجل وفضله عليه، وزعم أنه يستحق هذا الرزق، أو أنه يعني جمعه بمهارته وبعلمه بالكيمياء، وأن الله أعطاه لفضله وكرامته عنده، فقال إنما أتيت على علم عندي، يعني أنا أستحق يعني هذا المال، أو أنا اكتسبت هذا المال بخبرتي وذكائي. ولما أنعم الله عز وجل على نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالملك والنبوة وتسخير الجن والإنس والجن والطير والسحاب، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعلم أن هذا اختبار. ده فرق بين المؤمن الشاكر وبين الكافر الجاحد. ولم يقل هذا الفضل عندي اختصني الله بذلك، وهذا هو الفرق بين المؤمن الشاكر والكافر الجاحد. فالمؤمن يرى كل نعمة أنعم الله بها عليه صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه دون استحقاق منه ومحض فضل من الله عز وجل. والكافر الجاحد المخذول لا ينسب الفضل والنعمة إلى الله. وبعض الناس يقول أنا عصامي، يعني أنا هذا المال ما ورثته، أنا اكتسبته بنفسي، فينسب الفضل إلى نفسه وأنه أهل لها، كما قال على سبيل الذم الجاحد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فهو لا يشكر ربه على النعم ولا يتحدث بها ولا يستعملها في طاعة الله عز وجل. والله عز وجل اختبر الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. يعني لما بادر الأغنياء الفقراء إلى الاستجابة للرسل، فالأغنياء فاكرين أنهم أولى بكل فضيلة، وقال لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو الدين ده كويس كنا احنا اللي سبقنا مش الفقراء. ومن راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، زي ما قال نوح عليه السلام ومن راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الناس اللي ايه مش أصحاب فكر مش بتفكر كويس، وعلى طول حد بيعرض عليهم شيء بيقبلوه يعني على طول، يعني مع أن هذه ميزة أن الإنسان يعرض عليه الحق فيقبله. وذلك دائما الفقراء هم الذين يستجيبون للرسل أتباع الرسل. فالله عز وجل جعل هذا فتنة للأغنياء، فقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عز وجل عليهم وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله عز وجل يعرف مواقع فضله وعدله، فهو يعني ينعم على الذي يعلم أنه سوف يشكره يعني عز وجل، ويعرف نعمة الله عز وجل وينسب الفضل إلى الله عز وجل. فالله تعالى أعلم بمواقع فضله وعدله، فهو يمن بالهداية على من يستحق الهداية، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى وضله الله على علم، أي على علم أنه أهل الضلال. وهذا ليس ظلما له، يعني كما تضع القلنسوة على الرأس والحذاء في القدم، أنت ما ظلمت الحذاء ولكن هذا موضع والقلنسوة موضع على الرأس. الخاطرة 86، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال بعضهم لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. فالله عز وجل يبتلي العباد فإذا زادوا بالبلاء إيمانا وتسليما، كما أن الصحابة لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فصاروا سادات الدنيا وحكام العالم لأن الله عز وجل ابتداهم، فازدادوا بالبلاء إيمانا وتسليما. فالإمامة في الدين يعني شرف عظيم لا يناله كل طالب. فهذا إبراهيم الخليل يسأل ربه بأن يجعل المتقين إماما. فالإمامة منصب عظيم وشرف كبير اختص الله عز وجل به الرسل الكرام ومن صار على دربهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. سأل رجل الإمام الشافعي فقال يا أبا عبد الله أيها أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. الخاطرة 87، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلأن الله جل يملك قلوب الناس، فالإنسان يسعى في رضا الله عز وجل وإن سخط الناس. يعني بعض الشباب يلتزم، إذا كان يعني والده مثلا مش ملتزم بيضغط عليه ويحاربه في ممكن يطرده من البيت، فهو بيؤثر رضا الله عز وجل. ثم لا يلبث هذا الشاب يعني الذي أرضى الله وبسخط الناس أن يكون أحب أولاد الرجل إليه، لأنه يكون يعني مع التزامه مزيد من البر والطاعة لوالديه. فاللي بيرضي الله بسخط الناس الله جل يرضى عنه ويرضى عنه الناس، واللي بيرضي الناس بسخط الله يسخط الله عز وجل عليه ويسخط عليه الناس. فالله عز وجل مالك قلوب العباد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. وقال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. وننظر يعني من العبر، الشاه إيران كان أذل عميل لأمريكا، ولما قام ضد الثورة الخمينية يعني خذله الغرب الكافر و يعني أسلموا لهذه الثورة وطرد، لم يجد من يأويه، يعني حتى السادات جابوا مصر، ثم ابتلي بالسرطان ومات شريدا طريدا. وكما يقولون أيضا بأن الزانية أول ما تسقط تسقط في عين من زنى بها، يعني مع أن سبحان الله الجماع الواحد بجمع زوجته بتزداد المحبة، وفي بضع أحدكم صدقة لأنه يؤجر على ذلك، ولكن لو امرأة بتزني اللي زنى بها أول من تسقط في عينه، لأنها أرضته بسخط الله، فيسخط الله عز وجل عليها ويسخط عليها حتى من زنى بها. وهكذا من يطيعون الطواغيت في الصد عن سبيل الله، والذين يقولون بأنه عبد المأمور، فمثل هذا لا ينال إلا سخط الله وسخط الناس. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. آخر قبل الأخيرة، الخاطرة 88، قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول ابن القيم: قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيده. يعني هو مقتضى اعتقدنا بقول الله عز وجل في الخطر السابق قبل ذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد، أن احنا نسأل الله عز وجل، أن احنا زي الفقير ما بيسأل الغني، فالله عز وجل هو الغني والخلق كلهم فقراء. وذلك الدعاء كان الإنسان إيه يعني يمد يديه كأنه ينتظر يعني العطاء يعني من الغني. فالله عز وجل عنده خزائن كل شيء، فلا يطلب إلا من الله عز وجل. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإن طلب من غيره طلب مما ليس عنده ولا يقدر عليه. إذا قال عن الآلهة الباطلة: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. وقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، يقول أيضا ابن القيم متضمن لكنز عظيم، هو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، لا يحب لأجله فمحبته عناء، ولا يحب أحد لذاته إلا الله. ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه وحلاه بالفضائل وأرسله إلينا، ولكن لا يحب أحد لذاته إلا الله جل. فالحب في الله وحب الأنبياء وحب العلماء يعني هذا يعني من مظاهر حب الله عز وجل، أن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه. يقول: فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب. يعني القلب فيه اضطرار وحاجة إلى الله عز وجل، أنه لا يسعد إلا بالله. يعني شوفوا أصحاب الدنيا والناس عندهم شهوات وعندهم دنيا وعندهم أموال ومليارات، من أشقى الناس. ليه؟ لأن يعني القلب لا يسعد إلا بالله، ففي فقر ونقص وخلة وحاجة إلى الله عز وجل. فكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. فاجتمع ما يراد كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، هو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبول لذاته إلا واحد إليه المنتهى. والقلب لما بيعلق بأي شيء بيشق، يعني غير ربنا عز وجل، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس. فإذا تعلق بالدينار والدرهم بالخميصة بالخطيفة أي شيء في الدنيا، بامرأة مثلا أو بمنصب أو بمال، لابد أن يشق الإنسان، لا يسعد إلا إذا تعلق بالله عز وجل. الخطرة الأخيرة 89، الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية توجب البعد والبعد يولد الوحش. الإنسان لما بيعصي ربنا عز وجل يحس إيه؟ في وحشة كده، حس إنه إيه؟ مطرود كده، ووحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. إن العبد لا يذنب الذنب وتصبح عليه مذلته، حس إنه هو منبوذ كده، وإن هو مش غير الطاعة. الإنسان يحس لأن القلوب لا تصل إلى مولاها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. فكلما سلم القلب قربه الله، فأنس بالله وسعد بالله، ويستغني بذكر عن ذكر من سواه، وحبي عن حب من سواه، وخدمة عن خدمة من سواه. فتولد القرب في الدنيا والآخرة، لأن أهل الفردوس الأعلى سقف الفردوس عرش الرحمن. فالطاعة بتولد القرب من الله في الدنيا وفي الآخرة. فالعبد إذا أطاع الله قربه بقدر طاعته، فيأنس بالله ويسعد بقربه وحبه ومراقبته، كما قيل في تعريف التقوى هي علم قرب الرب. فإذا أحس العبد بقرب ربه فإنه يستحي من معصيته ويحسن عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الأحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. كما أنها تورث القرب في الدنيا تورث كذلك القرب في الآخرة، فبحسب طاعة العبد تكون درجته في الجنة وعلى درجة الفردوس وسقف عرش الرحمن. وسعادة العباد في الدنيا والآخرة بحسب قربهم من الله عز وجل، فكلما كان العبد أقرب كان أسعد، فالقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها. قال ابن الجوزي الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرته المراقبة وكفتهم عن الانبساط، ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسط كف بأكل ولا عين على نظر. ومن هذا الجنس إنه لا يغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين، فهي لذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين. وإنسان يعني قد يكون مثلا بيكتاف الطاعات، فهو يعني في درجة إيمانية معينة كده واجد فيها سعادة وراحة واطمئنان، لما يعمل معصية بينزل، دائما معصية بعدها نزول، يعني زي آدم عصى آدم الله فهو نزل، يعني من فالإنسان عايز يعمل أي حاجة عشان يطلع تاني للدرجة التي كان فيها يأنس فيها بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالإنسان يكثر من الطاعة بحيث أنه يرجع مرة ثانية إلى مكانته. يقول وليس الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام، وإنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد ومخالفة الأمر واجتناب النهي، وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة لنفسه فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة التنفل وإلا لم يضره، والسلام، والله الموفق. إن شاء الله الأسئلة بعد الظهر، لأن دائما الفجر بحاول إيه ما أطولش عشان في إخوة عادين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.